الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. كتاب الأشربة، يعني هذا كتاب أحكام الأشربة. والأشربة جمع شراب، جمع شراب، ويدخل فيه جميع أنواع الأشربة، فالأصل فيها الإباحة إلا ما شهد النص بتحريمه. ومما شهد النص بتحريمه الخمر، سواء كانت من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، لأن الخمر تطلق على كل ما خامر العقل وأذهبه وجعله يقتل، سواء كانت من العنب أو الزبيب أو كانت من تمر أو كانت من غيره. ولذلك قالوا: الخمر ما خامر العقل، يعني كل ما خامر العقل غطاه، يعني ومنه الخمار. يقال: المرأة اختمرت إذا غطت رأسها وجهها. قال عمر: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد. وهل يرث، هل يرث مع الإخوة أم يحجبه؟ يعني مسائل الجد، يعني إرث الجد مع الإخوة أشكل على عمر، واختلف فيه الصحابة على قولين، فمنهم من ذهب إلى أنه يرث الجد مع الإخوة ولا يحجبهم بل يرثون معه، ومن العلماء ومن الصحابة من قال إنه يحجبهم كما يحجبهم الأب، على قولين للصحابة. والصحيح أن الجد يحجب الإخوة لأنه هو الأب الأكبر، فكما أن الأب الأصغر يحجب الإخوة كذلك الجد يحجب الإخوة. وهذا مذهب أبي بكر وابن عباس وجماعة، وذهب زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجماعة إلى أنه يرث معهم ولا يحجبهم. فكان عمر يتمنى أن لو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في هذه الثلاثة عهدا ينتهون إليه، يعني أمرا قاطع. ومذهب أبي بكر رضي الله عنه في حجب الإخوة بالجد هو المذهب الراجح، لأن الله سمى الجد أبا، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وإذا كان ابن الابن يعتبر ابنا وكذلك أبو الأب الذي هو الجد يعتبر أبا. ولذلك قال ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، فيحتب به الإخوة، لأن العلماء اتفقوا على أن ابن الابن يحجب إيش؟ الإخوة تنزيلا له منزلة الابن. كذلك أبو الأب الذي هو الجد المفروض يحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الأخ. لكن جمهور الفقهاء أخذوا برأي زيد وورثوه معهم على تفصيلات يطول ذكره. نعم. والكلالة، قال عمر: وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة أيضا. والكلالة هو الشخص الذي يخلفه الميت ولا والد معه ولا ولد، فهذا أيضا قال عمر: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاهد إلينا في عهدا ننتهي إليه. طيب، وأبواب من الربا، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. وأراد عمر بقوله: يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، أراد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لأن الآيات التي قبلها لم يكن فيها تصريح بإيش؟ بحرمة الخمر. الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهنا ترشيح للتحريم وليست الآية صريحة في التحريم، لأنه قالوا إثمهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني ضررهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا ولا تقربوا الصلاة أنتم سكارى. فهذه أيضا رشحت تحريم الخمر وليست محرمة الخمر، فكان الناس يشربونها بعد العشاء، لأن ربنا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني في حال الصلاة لا تقربوا الخمر. فإذا انتهت الصلاة بالعشاء شربوها إلى الصباح يفيق الرجل منهم، حتى إذا جاء وقت صلاة الصبح كان صاحيا. ثم نزلت هذه الآية. أراد عمر أن ينبه أن هذه الآية ليست خاصة بالخمر الذي تتخذ من العنب، بل تشمل العسل والتمر وسائر ما خامر العقل. ولذلك أعطى قاعدة في الأخير فقال: والخمر ما خامر العقل، سواء كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، نعم، حتى لبن الرايب، حتى البيبسي إذا عملوا معه دواء النزلة وأسكر فهو خمر. أراد عمر أن يقول هذا. قوله: أباب من أبواب الربا، لعله يشير إلى ربا الفضل، لأن ابن عباس وطائفة قالوا بإباحة إباحة ربا الفضل، لأن ربا النسيئة كان متفق عليه بين الصحابة. وابن عباس لماذا أشكل عليه ربا الفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا للنسيئة، وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الكمال، وليس مراده أن الربا في النسيئة فقط، وما عدا النسيئة كالفضل فإنه يجوز، لم يقصد هذا، إنما قال إنما الربا في النسيئة، يعني كقول القائل إنما العلم العقيدة، يعني العلم الأعظم والعلم الأكبر والعلم الاعتقادي، لأن سائر العلوم ترجع إليه، فمن جهل الاعتقاد فإنه لا ينفعه أن يتعلم الفقه والنحو وغيره. هذا من باب حصر إيش الكمال معي، إذا قال إنما العلم الاعتقاد ليس معنى ذلك أن الفقه ليس من العلم، لكن هذا حصر إيش الكمال، كقول القائل أيضا إنما العالم زيد، يعني إنما العالم الكبير في علمه هو زيد، هنا حصر إيش للكمال وليس حصرا للعلم في زيد. طيب، نعم، في هذا الحديث أحكام منها أن ما تحتاج الناس إليه ينبغي أن يذكر في المنابر وفي أماكن اجتماع الناس حتى يحصل بذلك علم لأكبر قدر من الناس. وفيه التنبيه على شرف العقل وفضله ومنزلته، من أين نأخذ هذا؟ من تحريم إيش؟ أي لأنه قالوا الخمر ما خمر العقل، هذا في عناية الإيه؟ هل المسلم بعقله فلا يفسده بشيء. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه البدر نبيذ العسل. قوله في هذا الحديث سئل عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البيت كما قال المؤلف نبيذ العسل، يعني العسل إذا نبذ وجعل في إناء وسد عليه ونبذ فإنه يسمى بتع، وهو يسكر. فلما سئل عن البيت قال كل شراب أسكر فهو حرام، لئلا نقول كذا هل هو حرام كذا هل هو حرام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على القاعدة العام، وهي أن ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وسواء أسكرت أو لم تسكر. يعني الخمر إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا شرب منها مقدار فنجان لا تسكره فأيضا هذا حرام، لماذا؟ لأنه خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني فقليل الذي لم يسكر، لأنه مدعاة ووسيلة إلى شرب الكثير ثم يسكره، ولأن الوسائل لها أحكام. نعم. ولذلك جاء في حديث أبي داود بإسناد حسن قال كل مسكر حرام وما أسكر منه ملء الكف، الفرق فملء الكف منه حرام، يعني إذا كان الكباية من نبيذ البتع أو نبيذ العنب أو التمر تسكر فملء الكف منه حرام. وهذا من باب سد الذرائع. في هذا الحديث أن المفتي يجب السائل بزيادة عما سأل عنه تتميما للفائدة. من أين نأخذ هذا؟ سأله عن ماذا؟ عن نبيذ العسل المسمى بالبتر، فقال له كل مسكر حرام. هذا دليل على أن المفتي يجب عليه أن يجيب السائل بأكثر من مسائل. ونحن ذكرنا قصة في هذا المعنى، من يذكرها؟ في الطهارة، في أبواب الطهارة. أي لما سأله قال نحن قوم نركب البحر ونحمل القليل من معنى من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر. قال هو الطهور ماء الحل ميتته، وما سأله عن حل ميتته، إنما سأله عن طهارة مائه، فأجابه بأكثر من إيش مما سأل. وبوب على هذا البخاري فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائدة. البخاري إشارات عجيبة. باب من أجاب السائل، كالنبي صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائدة. قال الإمام الشوكاني لأنه لما ابتلي بالعطش خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بالجوع أيضا، فإذا توقف في ماء البحر ولم يسبق بتحريم، فلأن يتوقف في ميتة البحر أولى وأحرى لأنها سبقت بتحريم. شو العلماء سبحان الله، يعني هو ميتة البحر كده لقاها ريحة مياه وطعمها مخالف الموية فتوقف فيها حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسافات بعيدة لأجل أن يستفتيه عن هذا الماء المتغير عن طبيعة سائر المياه، هل يجوز الوضوء منه أو لا. طيب إذا ابتلي بالعطش ربما يبتلى بالجوع، فإذا وجد فيه سمكا طافيا فسيتوقف فيه لا سيما والميتة عنده محرم، حرمت عليكم الميتة، وكون ميتة البحر تستثنى هذا حكم خاص لا يطلع عليه ذلك الرجل، فتوقفه في ميتة البحر سوف يكون أشد من توقفه في ماء البحر، لأن ماء البحر لم يسمع فيه شيئا، توقف لمجرد ملوحته ونتانته، فتوقفه في ميتته أشد لأن الميتة سبقت بإيش؟ بتحريم، حرمت عليكم الميتة، لكن لم يبلغه، قد لا يبلغه النص الخاص وهي أحلت لنا ميتة. فقال الطهور ماؤه، وكمان إذا ابتليت بالجوع كما ابتليت بالعطش فكل ما مات فيه. هذا من أحسن طرق التعليم، أنه إذا سألك سائل وتخشى أنه قد يبتلى بشيء له علاقة بهذا الموضوع أعطه الإجابة عن الأمرين جميعا ولا تكلفه أن يأتي إليك مرة أخرى. وهذا أيضا له مثال آخر في السنة لو تذكرون، الرجل جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاته، فصلى صلاة لم يطمئن في أركانها، فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وخطأه لم يكن في الوضوء إنما كان في الصلاة، لكن لما علم أنه قد أخطأ في الصلاة وهي الغاية فخطأه في الوسيلة وارد أبي أولى وأخطأ في الصلاة التي هي الموضوع وهي الأساس، والوضوء وسيلة إليه، فخطأه في الصلاة يفهم منه أنه قد يكون له خلل في معرفة أحكام الوضوء، فخلل الصلاة يشير إلى خلل في الوضوء. كيف ذلك؟ لأنه كان جاهلا ببعض أحكام الصلاة ومنها الاطمئنان، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فهذا الشخص وجود الخلل في وضوئه أولى وأحرى، لأن الخطأ في الغايات أصعب من الخطأ في الوسائل. فإذا أخطأ في الغاية فلأن يكون أخطأ في الوسيلة من باب أولى وأحرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، قال: فأسبغ الوضوء، يعني كل غسلة تكون سابقة، والإسباغ معناه الإتمام، درع سابق، يعني درع تام لا يغطي البدن كله. ومنه قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن، يعني أتم عليكم. فأجابه بأكثر ما سأل ولا لا؟ فإن قال قائل: هو ما سأل، نقول كان في حكم السائل لأنه أخطأ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أخطأ بين يديك فكأنه سألت، فالواجب عليك أن تعلمه، ولا تقول: هو أخطأ لكن ما سألني، مدام ما سألني ما في ذلك. هو إلا يسألك يقول لك: أنا غلطان، وما أعرف نفسه غلطان عشان يسألك. مجرد ما أخطأ أنت تبين له وتجعل خطأه بين يديك بمنزلة سؤاله لك. ولذلك الرجل قال: يا رسول الله، وسأل حقيقة، قال: علمني مما علمك الله، فهذه صلاتي لا أحسن غيرها. قال: صلي فإنك لم تصلي صلتاني، وبرضو ما اطمأن فيها. قال: صلي فإنك لم تصلي، فصلى صلاة لم يطمئن فيها. قال: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها. وإذا تقول لي صلتاني وصلتاني، أنا حجب لك نفس العينة، علمني مما علمك الله. فأرشده وأدخل فيها الوضوء ولم يكن داخلا في الأمر، يعني بحيث أنه لم يقع الخطأ فيه، إنه وقع الخطأ في الصلاة. ونحن نجمع النظير إلى نظيره حتى تستفيده. وهذا من حصر طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. وقوله: كل مسكر حرام، قد يستدل به على أنه يشمل ما ليس بشراب. كل مسكر ولو لم يكن إيش شرابا، حتى لو صار حشيشة وتسكر، أو شيء يشم فيسكر، فداخل في عموم إيش الخمر، داخل في عموم المسكرات. واحد يقول لك: لا، ده أصلا ما بيتوكل، ما بيتشرب، ده بيتوكل برضو كده. يقول لك: لا، ده ما بيتوكل أصلا. طيب يتعامل إيه؟ زول يلقو ساكت زي اللي وانه يسكر عين برضو خمر. يقول لك: لا، ده ما يتوكل ولا يشرب ولا يتلك في اللسان ولا شيء، يشم شما مسكر خمر، يتمسح به الوش برضو إذا أسكر فهو خمر. إذا معنى الخمر كما قال عمر: كل ما خامر وأذهبه. نعم، اقرأ. سلامكم الله. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. سبب هذا الحديث أنه سمرة بن جندب رضي الله عنه وقعت له الغنيمة, وقعت له الخمر في غنيمة لما قاتل الكفار, كان نصيب الذي أدركه منه أشياء مواعين وبعضها في خمر وكذا, فباعها إليهم لأنه كان يظن أن التحريم هو تحريم شربها, وكان هذا في أول تحريم الخمر, فباعها. فقال عمر: قاتل الله فلانا, قاتل الله فلانا, ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود؟ انظر إلى عمر, اكتفى بذمه ولم يقم عليه الحد. أتدرون لماذا؟ عذره بجهله, لأنه كان بيفهم أن التحريم ما تشرب الخمر. وفي الآيات لما نزلت, نزلت في تحريم شرب الخمر والتفاصيل والبيع والأمور الأخرى. وقيل أنه أخذها قيمة لجزية, كان أميرا وأخذها جزية, قال لهم جيبوا الجزية لأن الله فرضها عليهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: جيب جزية. قال: ما عندي إلا خمر. قال له: خلاص جيبها برضو نبيعها ونأخذ حقها لبيت المال. اجتهد يعني, وما كان عارف تحريم إيش البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أقاتل الله فلانا؟ ألم يعلم أن الله, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود؟ لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها, احتالوا عليها فباعوها فأكلوا ثمنها وقالوا: نحن ما أكلنا الشحم, الشحم هو ذاك, انتهينا منه, أخذ وضع تاني, بقى ودك والودك بعناه وبرضو ما أكلناه ودك, فأكلنا الثمن ونحن لم نفعل شيئا. والفلوس ما حرام, حرام ليه؟ زي إنسان يقول العود والكمنجة والسكسفون وهذه الآلات الموسيقية حرام, يبيعها ويقول لك: خلاص أنا كيف أكل فلوسي؟ أما العود ده انتهينا. النبي قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه, لأنه لو أجاز الثمن لأجاز البيع, ولو أجاز البيع لم يكن للتحريم معنى. يعني يقول لك: الخمر ممكن تبيعوها لكن إيش ما تشربوها مثلا, يقول قائل هذا معناه خلاص حتصنع ولا, وزول بيبيع, هذاك باع لذاك وذاك باع لذاك, في الأخير في واحد حيشربها ولا لا؟ لابد حيشربها واحد. لا يقول لك: نحن دورة بيع بس. وطيب في الأخير حتستغل في يدي من, في يدي من يشرب. عشان كده لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها إيش وبايعها وحاملها والمحمولة إليه, لعن فيها عشرة لأنهم متعاونين على الإثم والعدوان. عشان كده دي قاعدة: كل من عانى على منكر فهذا هو والفاعل سواء. يعني واحد قال لك في فاتحة بيجي يعني في بيت بوكا, يقول لك فين فراش قريب, وانت تعرف انه في فراش وصيوان والناس يجلسون ويغتابون الناس وغيرك, حتى لو يقرأ القرآن ما يغتابون الناس, الجلوس حرام ولا لا؟ قال: كنا نعد الرجوع لبيت اهل الميت وصنع الطعام من النياح, والنياح من الكبائر. إذا سألك لا تعينه على هذا المنكر, يقول لك: أصوه ماشي ماشي, انت هو ماشي ماشي لكن انت برضو اديته شنو إعانة، بصرته بايش بالموضع. قلت له اسمع، شارع الاول خليهم، شارع الثاني، شارع الثالث دفع اليمينك على يدك اليسار تلقى الصيوان. انت دخلت في ايش؟ في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم، تعاونت على الاثم. يقول الشيخ ابن عثيمين ماذا تقول له؟ قل له تعال، اين تريد؟ والله المأتم الموجود هنا والناس عنده فاتحه هنا. قل له جزاك الله خير، انا عارف محله لكن لا اخبرك بها. فقد دائر الجنة ساكت، دائر الجنة دائر تعب. فيقول لك أيوة إن شاء الله خير، عندك مشكلة مع الناس الفارشين؟ لا ما عندي مشكلة، لكن هذا الشيء منكر ولا يجوز. واذكر له الأحاديث وأقوال الأئمة الأربعة وغيرها، فلعل الله أن يقذف في قلبه الهداية فترجع ويرجع معك إلى حيث كان يريد أن يذهب، يرجع عنها وينصرف في شأنه، وتقول شنو؟ كتب لك الأجر وكتب له الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية شخص ربنا يعطيك بها من الأجور العظيمة والخير العميم ما لا يمكن أن تتصوره. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. واحد يقول لك معقول في الوقفة دي وبالسرعة دي ولاقاني في طرف الحلة؟ أخذ ممكن تاع دروس وكلمات. الهداية ممكن تكون بكلمة. يقول بعض المشايخ الآن هو داعية، قال سبب هدايته أن شخصا في السعودية، هذا الكلام بس في الإشارة، ولعت حمرة والاثنين وقفوا، وده رافع المسجل بأعلى صوت أغاني ويرقص معه، والآخر داعي. فقال سبحان الله، هذا رجل مسكين وفي حاجة إلى دعوة، ولعلنا نقدم له دعوة في هذا الوقت اليسير ولعل الله ينفعه بذلك. فقال السلام عليكم، وذاك ما جاي في خبر يرقص. السلام عليكم. فهذا مع أنه عاصي لكن رأى الرجل فيه بسمة وفي وجهه محنة وحرص، فقفل الجهاز قال لك فيه عشان نتكلم. قال له الإشارة الشيخ، هذه ما فيها فرصة لمناقشة وكذا. قال له بس كلمة. جاب السيارة جريب له وعطاه الشريط، فقال هذا شريط مني هدية واسمع إليه إلى أن تصل البيت، فإذا أعجبك فاستمع إليه مرات ومرات، وإذا لم يعجبك فارمي به. وإنت في حل لم قال أرمي به، قال الراجل ده طيب ما شاء الله، قال ما أرمي به، هو يقول في نفسه. فأخذته وطلعت الشريط حق الأغاني، قال فلما وصلت إلى البيت كأني في عالم آخر. سبحان الله، شريط، لأنه عرف أنه لا يمكن أن يخاطبه في هذه الحال والفرصة لا تسمع، فالوسيلة الشريط. قال له أسمع بس إلى البيت، هذا رجاء مني وبينك وبيني أخوة الإسلام، اسمع إذا عجبك ما عجبك. فهذا الشخص الآن داعية ومن كبار المشايخ الذين يجوبون الأرض يهدون الناس إلى دين الله. هذا المغني هو الذي أخذ الشريط، الآن داعية من الدعاة الكبار والمشايخ العظام، وتتلمذ على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز بعد هذا الوضع الذي كان عليه. عشان كده ما تيأس من الناس. في في وقفة في بتاعه وانت داخل في مناسبة قل جزاك الله خير وتبسم في وجهه وأعطيه كلمة كلمتين عسى الله أن ينفع به، بس تكون خرجت منك بإخلاص وصدق مع الله. اقرأ. أولا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى إقالة ذوي الهيئات في عثراته، فسمر بن جندب إقالة تقيل الناس، يعني إنسان له فضل وله خير أخطأ في مسألة أو تأول شيء، لا تقيم الدنيا عليه وتقعدها في هذا الخطأ الذي وقع وخلق بشر. انظر يا أخ انتبه، في كلمة للحافظ بن رجب قال في كتاب كتبه في القواعد، قال رحمه الله: أبى الله أن يتم كتابا غير كتابه، وهو الآن يتكلم عما كتب في القواعد، أبى الله أن يتم كتابا غير كتابه، والعاقل ما يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذا كلام نفيس جدا. أبى الله إلا أن يتم كتابا، أبى الله أن يتم كتابا غير كتابه، والعاقل من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يعني أصاب في الكتاب في 500 مسألة وأخطأ في 3، العاقل من إيش؟ من يغتفر هذا الخطأ، ليس يمشيه ويقول إنه صواب وأنه لا بأس به، لا، الخطأ يترك لكن لا ينتقض الشخص في خطأ وقع منه في كثير إيش صوابه الذي أصاب به، بل يشكر الصواب ويغفر الخطأ، بمعنى يلتمس له المعذير في هذا الخطأ الذي وقع منه. والرسول قد عذر الدابة ثم قالوا خلأت القصوى، قال والله ما خلأت القصوى وما كان لها بخلق، قالوا حرنة الليلة بالذات الليلة، قال ولا الليلة ذات ما حرن، ولم يكن ذلك من عادتها، فبرأ الإيش الناقة وهي حيوان وهي حيوان، قال ما خلأت القصوى وما كان لها بخلق، يعني ليس من عادتها أن تحرن، فإذا وجد منها شيء يلتمس ويفسر تفسيرا يناسب حالها. رجل من أهل السنة ليس من عادته أن يتعمد الخطأ، وليس من إيه؟ من هيئته وطريقته أن يخالف مذهب السلف، فقال قولا يظنه صوابا فوافق الخطأ، فيقال هذا خطأ والله يغفر له، والظاهر أنه سهى أو سبق قلم أو سبق لسان، ولعله أراد كذا، مع بيان إيش أن هذا خطأ. إيش يضرك لو غفرت لأخيك وقلت ما قاله خطأ والظن به أنه ما أراد ذلك؟ انتبهت؟ فقال الحافظ فيها إقالة ذوي الهيئات، لأن عمر رضي الله عنه اكتفى بتلك الكلمة على عقوبته، يعني لو كان يعتقد أنه تعمد ما تركه، بل لعاقبه ولو بالتعزير بالجلد أو الضرب بالجلد أو بالحبس أو بالتغريم. نعم. و وفيه إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرمات، وهذا تكلمنا عليه غير مرة. وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر للذمي لا تجوز، وفيه استعمال القياس، وأن القياس من الشرع، لأن عمر شبه تلك الصورة التي وقعت من إيش؟ من سمرة، بحال اليهود الذين يتحيلون على محارم الله، مع أن الفرق بينهما بعيد، لأن اليهود إنما تحيلوا على محارم الله قصدا، ووقع من سمرة إنما وقع إيش؟ من غير قصد. وهذا لا يمنع التشبيه، لا يمنع إيش؟ النبي قال كدتم لتفعلون بي فعل فارس والروم يقومون لملوكي. هل قام الصحابة لله أم لرسول الله؟ لله. لكن لما شافوا قاعد وهم قائمين فصل جالسا وهم صلوا قياما قال كدتم آنفا، فشبه هذه الصورة بصورة اليهود، مع أن الفرق إيش؟ والبون شاسع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، لما قال ما شاء الله وشئت، وهذا الصحابي يقطع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أراد إيش؟ أن يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام في مع الله في العباد. لكن هذا مشابه في الأحوال، وشابه في التصرفات، ومشابه في الشكل الخارجي، وإن كانت الحقائق تختلف، سدا لذريعة الوقوع في مشابهة الكفار ولو في الظاهر. يعني واحد لما مثلا عمل لك كده هذا منهي عنه، لماذا؟ لأن هذا من التشبه باليهود. واحد يقول لك قاصد يشبه، لا ما قاصد، لكن الفعل ايش؟ مخالف. واضح؟ فالتشبه ممنوع ولو لم يقصد المتشبه محبة الكفار والتشبه به قطعا لباب التشبه. نعم، من انتهى باب الاشي؟ انتهى؟ طيب في باب اخر بعد؟ كتاب اللباس. كان فيه كم حديث؟ فيه حديثان او ثلاثة؟ ستة. أثابت الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الأصل في اللباس أنه مباح إلا ما كان فيه تشبه بالكفار، واللباس يرجع إلى عادة الناس وعرفهم، يرجع إلى عرف الناس وعادة الناس، والإنسان لا يخالف الناس في لباسهم، لا يخالف العادة في لباسهم. إذا كان يلبسون العمائم يلبس العمائم، إذا كان يلبسون القمصان يلبس القمصان، فيكون لباسه موافق لعادة الناس، ما لم يكن هذه العادة فيها تشبه باليهود أو النصارى. قوله لا تلبسوا الحرير هذا للرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وأشار إلى الحرير والذهب. وقوله فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأن من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأما في الآخرة فإن الناس يلبسون الحرير، أهل الإيمان يلبسون الحرير كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير. نعم اقرأ. حذيفة قرأته. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في هذا الحديث تحريم لبس الحرير ولبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور، وفيه تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة، لأن النص عام. ولا يلتحق هذا، لا يلتحق الحلي بذلك، لأن الحلي إنما يلبس، وهذا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيشمل الرجال والنساء. أما المرأة يباح لها من الذهب الحلي وكل ما فيه زينة. قال القرطبي في هذا الحديث تحريم أواني الذهب والفضة ولو لم يشرف فيها. لو عنده كباب مثلا بتاع ذهب، كباب فضة، عنده صحانة ذهب، صحانة فضة، فقيل له الأكل والشرب فيها حرام، قال لا أنا ما بأكل فيها. طيب ليش ساويها؟ قال لي الزينة وللفخر والخيلاء برضو حرام، لأن تركها مدعاة إلى الأكل والشرب فيها. طيب ما لقى معهم غيرها هيعمل إيه؟ هيمشي يفطر فيها ويقول لك في الغداء نشوف حياته. ثم بين العلة فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر، يعني يستعملها الكفار في الدنيا وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها، لأنهم إنما تركوها لأجل الله ولطلب مرضاته، فيعوضهم الله عز وجل عنها يوم القيامة فيأكلوا فيها ويشربوا فيها. وكذلك من ترك الخمر ابتغاء مرضات الله وثوابه والخوف من عقابه يوم القيامة يشربه. وخمر الآخرة يعني أعظم من خمر الدنيا، فلذتها والطرب بها أشد، لكن خمر الآخرة ليس فيها اختلال العقل، يعني يشربها الإنسان وعقله باقي، عقله باقي، لأن الله عز وجل يقول في وصفها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول يعني لا، ليس في خمر الآخرة ما يكون سببا لقتل العقل، غول يعني قتل. نعم اقرأ. دبالي نوع من الحرير، نوع من الحرير أفضل نوع الحرير. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا فيه بيان لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وكان ربعة من القوم، ليس بالطويل وليس بالقصير، وكان أزهر اللون، ليس بأبيض حتى يكون أمهقا ولا آدم حتى يكون أحمرا، وكان له شعر يضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ها نكتفي إن شاء الله بهذا، وصلى الله وسلم على محمد.